بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون فما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما تؤثرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه السورة هي سورة الحجر وهي كذلك مكية وهي تعالج ما تعالج السورة المكية من توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وذكر ما عده الله للمؤمنين وما عده الله للكافرين والمشركين المكذبين للرسل. فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. غير ما مر قلنا ألف لام را أكثر المفسرين على أنه هذا يعني من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وقد جاء في القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا يعني الله أعلم تأويله. هذا كثير من المفسرين يفسروا هكذا ولكن أصح الأقوال أن هذا فيه تحدي من الرب سبحانه وتعالى للعرب الذي هم أهل اللغة العربية والفصاحة وأهل الشعر والبلاغة. الله تحداهم بهذا القرآن لأن الحروف الموجودة في القرآن هي حروف الهجاء 28 الحرف التي أولها الألف وآخرها الياء. لغتهم وخطبهم وقصائدهم كذلك من هذه الحروف. فهم لما نزل القرآن قالوا هذه أساطير الأولين يعني إيه حكايات. يقول هذا القرآن حكايات جمع محمد من أي مكان وجاء يقرأها هنا في مكة علينا. فالله تحدى ما دام حكايات الأولين محمد كمان أخذ جمع جيبوا زي أنتم هاتوا. فقال الله تعالى لهم فليأتوا بحديث مثلي كده أمر تعجيز يعني فليأتوا بحديث ما دام حديث جيبوا زي ما قدروا لما الله فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات ما استطاعوا فأتوا بسورة ما استطاعوا. بعد ذلك تحداهم الله قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض لو اجتمع البلغاء والفصحاء في جميع العالم قديما وحديثا لا يستطيع أن يأتوا بمثلي سورة صغيرة أصغر ما يكون أبدا. فلأجل ذلك هذا فيه هذا هو أصح الأقوال. ولأجل ذلك هذه السور المفتتحة بهذه الحروف المقطعة كلها تتحدث عن عظمة القرآن. مثلا أول سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ألف لام ميم الله لا إله إلا هنا ألف لام را كتاب نون مثلا قاف والقرآن المجيد حاميم والكتاب حاميم والكتاب المبين إنا أنزل كل السور ما في إلا سورتين وهي قول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا هذه ما تحدث فيها هذا الحروف الهجائي وألف لام ميم غلبت الروم والباقي كله يتحدث عن عظمة القرآن. فإذا هو هذا تحدي من الرب سبحانه وتعالى فيقول ألف لام راء وهناك مرات يقول ألف لام ميم ومرة يقول نعم طاسين ميم ويقول مرة كاف هاء عين صاد طه ما أنزلنا عليك القرآن فكلها تتحدث عن عظمة القرآن. فلأجل ذلك بعد ذلك يقول تلك هذه القرآن والذي أتى به الرسول محمد آيات الكتاب آيات الكتاب الذي هو القرآن وقرآن مبين وقرآن ظاهر فيه جميع ما يحتاجه إنزل مثل ما السورة اللي قبلها ألف لام را يعني أحكمت آياته تلك ألف لام را تلك آيات الكتاب أحكمت آياته الآية التي في سورة هود ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم يعني مقصود هذا يعني فيها جميع الأحكام ما يحتاجه من حلال أو حرام أو بيان هذا موجود ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين وفي قراءة ربما وربما على إنها تكون للتكثير ومرات تكون للتقليل إخبار عن أنهم سيندمون يعني هؤلاء الكفار الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا بالرب وأشركوا معه سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين لما يروا العذاب يوم القيامة نعم ويروا العذاب الذي يحل بهم ويحل بجميع الكافرين سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين وهذا الندم لا ينفع الندم في ذلك الوقت ولذلك بعضهم يقول يا ربنا ردنا إلى الدنيا نعم وأرسل إلينا الأنبياء والرسل فنحن نؤمن ومع ذلك يقول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهان لو فرض أن الله رد أبا جهل وأبا لهب وفرعون وهامان وغير ذلك إلى الدنيا ثم أرسل إليهم الرسل فإنهم لا ليه لأنه قدر عليهم الشقاء ولا بد أن يكون فلهذا معنى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني يا سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين ويقول السدي مسلمين وبعضهم قال إن كفار قريش لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين معلوم جاء في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم هذا متى في البرزخ هذا في البرزخ وبعد يوم القيامة بعد ذلك يحاسبون ويدخلون النار ويخلدون في النار يخلدون في النار والنار عذابها مختلف مرة يكون يسقون الحميم ومرة يأكلون الزقوم ومرة في الزمهرير وهكذا يعني عذاب مستمر كما أن وعد الله مستمر ودائم كذلك الكفار عذابهم مستمر هذا هو أصح الأقوال الذي ربما يود الذين كفروا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلم ذرهم يأكلوا يعني ذر هؤلاء أي أترك إيش معنى ذرهم هذا فعل ما له في اللغة العربية إلا يعني أمر فإذا قلنا ذرهم جبل مضارع ما في اللغة العربية يجيب أتركه وهذه اللغة لغة عظيمة يعني اللغة لأن واحد لو قال ذرهم جبل ماضي جبل مضارع ما في إلا ذرهم يعني وهذا تهديد ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمر إيش معنى ذرهم يعني هذا يعني للتوبيخ إنهم في الدنيا هذا يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا وبعد ذلك مآلهم إلى إلى النار ولذلك قال هنا ذرهم أي تهديد شديد لهم ووعيد أكيد يعني الآن الكافر تجد يأكل ويشرب ويتمتع بالمال وبالصحة وبغير ذلك ومع ذلك بعدين فين يروح مآله إذا مات إلى إلى النار فهذا تهديد يعني من الرب سبحانه وتعالى ذرهم يأكلوا يعني تهديد وعيد ولهم وعيد وشديد كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قد يكون وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم وإن النصف اليوم هذا بخمسين سنة ليه لأن الفقير يعني يحاسب على صلاته وعلى صيامه وإن كان كمان فقير ممكن ما يحج ولا يحاسب الغني هذا سيحاسب على توحيده وعلى عقيدته وسيحاسب كذلك على المال وعلى غير ذلك فلذلك فقراء المسلمين نعم ومع ذلك الإنسان الرسول كان يستعيد من الفقر نعم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم كلوا وتمتعوا وهذا تهديد من الرب سبحانه وتعالى ولهذا قال ويلهم الامل، يلهم الامل يعني مثلا يفكر ان ايه ان يسوم له كذا وكذا وكذا وكذا، لكن يجي بعد ذلك الموت ياخذه ويحاسبه الرب سبحانه وتعالى على ما فعل من ايه من المعاصي ومن الان. ثم بعد ذلك يقول وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، وقالوا يعني قالوا مين هم؟ مشركوا ايه قريش. قالوا قال مشركوا قريش يا ايها الذي نزل عليه الذكر، نزل عليه القران، انك لمجنون. وهذا زي ما يقول يعني اتواصل به، يعني قوم نوح قالوا لنوح مجنون، قوم هود قالوا كذا، قوم صالح كذلك، كذلك قريش بعدها بسنين الاف السنين برضو يقولوا، فرعون كذلك قال لموسى مجنون. زي ما أقول أتواصوا به بل هم قوم، مع أنهم ما اجتمعوا مع بعض، هذول في زمان وهذول في زمان، ومع ذلك يقول للرسل إن، مع أن الرسل هم أعظم الناس وأن وهذا كل من العداوة. قالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون. في قبل إيه وما أهلكنا من قرية إيه وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني في قبل آية وما أهلكنا من قرية، ما أهلكنا الله يقول ما أهلكنا من قرية، معلوم أن الكافر والكفار إذا عصوا الله وعصوا رسوله وكذبوا الرسول الرسل نعم الذي بعث فيهم نعم لابد إيه يعني إلا ولها كتاب معلوم، يعني حياة معلومة. مثلا الله لما بعث نوحا عليه السلام إلى قومه ولبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا له بالرسالة، ومع ذلك ما 1000 سنة، هل بعد 10 سنوات أو 100 أو 200 أو 500 أنزل الله بهم العذاب؟ لا ما أنزل، لأنه لهم رزق، لهم أرزاق ولهم أولاد ولهم حياة في الدنيا، لأن الله أول ما يخلق الإنسان يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهذا لازم يتم. فلأجل ذلك يعني 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك بعد ذلك أنزل بهم العذاب، أمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تنبع فهلكوا عن آخرهم، يعني ما يعذبهم قبل أيام. كذلك قريش بعث الرسول في مكة فآذوا الرسول وآذوا أصحابه نعم، ونالوا بالرسول ونالوا بغيره، ومع ذلك الله ما أنزل بهم العقاب، حتى ذهب الرسول رخص لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة هجرتين، ثم بعد ما هاجروا ثم بعد ذلك بعد 13 سنة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فهاجر الرسول من مكة إلى المدينة وأتى يعني السنة الأولى والسنة الثانية، بعد ذلك حصلت غزوة بدر وانتصر الرسول على قريش، يعني شوف 13 سنة الآن بعد ذلك 15 سنة بعد ذلك حتى نزل بهم العذاب، وهو جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر وينتصر الرسول عليهم. وقال الله تعالى عن غزوة بدر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فقتل الرسول 70 وأسر 70 وكذلك قتل 3 نعم صبرا بعد هؤلاء. وهذا معناه وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر، يعني إذا جاء وقت العذاب أو جاء وقت الموت لابد أن يحصل، يعني زي ما جاء في آيات لا يستأخرون ساعة ولا يستأخر، مثلا يبغى يموت بعد دقيقة لازم ما يزيد لا دقيقة ولا أقل ولا أشياء، هذه أعمار مكتوبة زي ما قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما حد يعلمها هذه الخمسة أبدا، وإن كان الآن صار يساوي فلسفات، نشوف بعض الوعاظ والهذا يقول أنه هذا يمكن، الشيء الذي ما يعلمه أحد هو الساعة، وهذا صحيح، يعني الساعة معلوم أن جبريل لما جاء وسأل الرسول عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا المسؤول لست بأعلم من السائل الذي أنت، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البلد، وهذا واقع الآن في عصرنا، رجل كان فقيرا لا يملك شيء يبني الآن قصور من 15 بل كان يمكن عديان يمشي، وهذا مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر، ما يمكن يعني لا يزيد دقيقة ولا أقل ولا شيء، وهذا معناه يقول الله تعالى في هذه الآيات، يعني ما أهل من قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكهم عن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهم، فكل يعني فرعون بعد ما جلس موسى عليه السلام وهارون سنوات، بعد ذلك نزل بهم العقاب وأغرقهم الله في البحر ورآهم الناس. وهذا هو يعني حكم الرب سبحانه وتعالى والإلحاد الذي يستحقون به أهلاك. ثم قال: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه. قالوا، قال مين؟ قال الكفار وقال المشركون، نعم، الذين كان بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني نزل عليه هذا القرآن، إنك لمجنون. مجنون. وهذا كذلك قوم فرعون قالوا لموسى إنك مجنون، وكذلك قوم هود، وكذلك قوم صالح. وهذا زي ما قلت أتواصل به، بل هم قوم طاغون. يعني كأنه مع أنهم اجتمعوا مع بعض، هذول في زمان، وهذول يعني بينهم بعضهم بينهم 5000 سنة أو 6000، ومع ذلك الكلام واحد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: لو ما تأتينا بالملائكة. إيش معنى لو ما؟ يعني هلا، يعني إذا أنت كنت نبي جيب لنا آيات تثبت أنك نبي، مثل ما قالت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم: نحن الصفة هذه الموجودة في مكة، نبغاك تدعو الله ويجعلها لنا ذهبا. وهذه مكة الآن لا فيها زروع ولا فيها بساتين ولا فيها أنهار، تشيل هذه الجبال وهذا وتخليها أنهار تجري زي العراق وزي مصر وغير زي أوروبا وغير ذلك. فهذا إيه؟ فالله رد عليهم: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من، يعني أتينا مثل ما قال الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، أو تكون لك جنة من أنهار. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. تأتي بالله والملائكة جماعات، أو يكون لك بيت من زخرف، يعني من ذهب، بيت من إيه؟ من ذهب. أو ترقى في السماء كمان، ونحن نشوف. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، يعني يجي من الله إلى أبي جهل آمن بمحمد واتبعه. هذا إيه؟ هذا تحدي بس، عدم الإيمان. فالله قال الرسول ما هو إلا بشر، ما هو إله، هذه البشرية ما يقول. ولذا قال إن يعني يوحى إلي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني الأشياء البشرية على الرسل صلوات الله وسلامه عليه. يعني الرسول يأكل ويشرب، نعم، ويبول ويتغوط، ويمكن واحد يتعدى عليه. ولذلك بعض الأنبياء قتلوا، مثل زكريا ويحيى عليهم السلام، تعدى عليهم إنسان. والرسول أودي غير ما مر، بينما كان يسجد في مكة أتى برجل يعني ناقة ذبحت وأخذ الكرش حقه وهذا ورمي عليه، إلى غير ذلك من الأذى. فالرسول يعني هو بشر، إن كنت من الصالحين. ثم الله يقول: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني الله يقول عن نفسه: ما ننزل الملائكة إلا إما بالرسالة، يجي جبريل يبلغ النبي، يجي يبلغ نوح عليه السلام، إبراهيم، موسى، عيسى، داود، سليمان، محمد صلى الله عليه، هذا بالرسالة. أو بالعذاب، مثل ما فعل بقوم لوط لما كفروا بلوط عليه السلام، أمر الله جبريل أن يحمل قرواهم 5 قرى ورفعها فوق ثم قلبها، ما وصل واحد منهم إلى الأرض. الرسل ما الملائكة ما ينزل إلا لهذه الغرض، ما ينزل لكلام فارغ في هذا، ما فيش. إما بالرسالة، يجوا بالقرآن، يجوا بالتوراة، يجوا بالإنجيل، نعم، يجوا بأوامر الله، بوحي الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء وإلى الرسل. وإما يعني بالعذاب، كما عذب الله قوم هود وقوم صالح، أمر السماء أن تمطر والأرض أن تمطر فهلكوا عن قوم هود، صاح فيهم صيحة، نعم، كذلك يعني ريح جاته، هذول صاح فيهم صيحة، وهكذا. وأنتم كذلك، يعني وهذا فيه تهديد، يعني إذا كان الذين كذبوا الرسل فعلنا بهم كذا، فأنتم كذلك إذا استمررتم على ذلك فإنه سينزل بكم العقاب الذي نزل بهؤلاء. قال يخبر تعالى عن كفر وعناد في قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي الذي تدعي ذلك إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آبانا. لو ما يعني هلا، يعني سمى حرف تحديد في اللغة العربية. تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به كما قال فرعون، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكذلك قال تعالى في هذه الآية ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إلى المنظرين، ما ننزل إلا بالحق أي بالرسالة والعذاب. الملائكة ينزلوا لغرضين، إما بالرسالة بالوحي يأتوا به إلى الأنبياء الذي كنوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، وإلا بالعذاب كما عذب قوم هود وقوم صالح، لهذه الأشياء ينزل. وأما كده ينزل كذا يأتوا الملائكة لا، بالرسالة. ثم قرر تعالى أنه هو الذي نزل الذكر. ثم يقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، إنا، وهذا الرب سبحانه وتعالى يعظم نفسه، إنا، لأنه هو رب واحد إله واحد لم يكن إله. فهذا نحن هنا في دنيانا نسمع أن كثير من الناس يقول أمرنا وفعلنا، هو واحد. فإذا كان المخلوق يقول هذا فالرب سبحانه وتعالى، وفي مرات يقول إني، ما في شيء. قال إنا نحن نزلنا الذكر، إيش المراد بالذكر؟ القرآن، هذا القرآن الذي بأيدينا، الذي نعم يعني أوله يعني ألف لام ميم وآخره قل أعوذ برب الناس. وكان إنزال الذكر في كم؟ في 23 سنة، يعني نزل القرآن في 23 سنة. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك، وآخر آية نزلت فيها أحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وآخر آية نزلت قبل وفاة الرسول يعني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل رب. بينهم كم؟ 23 سنة. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى بها، لأن هذه الأمة أمة أمية، ما هو زي إيه؟ اليهود بني إسرائيل نزلت التوراة جملة واحد، حتى قال الله لهم خذوا به قالوا ما يرضوا. يقول الله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع، يعني إما أن تأخذوا جميع ما في التوراة وتعملوا به نعم، وإلا ينزل عليكم الجبل، فإذا نزل الجبل على بشر إيش يسأل؟ يهلكم عن آخره. فأخذ. أما هذه الأمة كانت ضعيفة، فلأجل ذلك في مكة أول العشر السنوات أي واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل وما صلى ولا ركعة يموت يدخل الجنة، لأن الصلاة ما فرضت إلا بعد عشر سنوات. الصلاة، الزكاة ما فرض إلا في المدينة، الصيام ما فرض إلا في الجهاد ما فرض إلا في المدينة، الأحكام الشرعية الموجودة كلها في إيه؟ في السور إيه؟ المدنية. مثلا آيات الصيام، آيات النكاح، آيات الحج، فين هذه؟ ما في هذه السورة المكية، في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة النساء، في سورة المائدة، هنا إيش الأحكام الشرعية ما يتعلق بالنكاح، ما يتعلق بالطلاق، كل هذا في إيه؟ في السور المدنية. فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، يعني أصل كان وإنا حافظون له، كده أصله يعني وإنا حافظون، يعني الله يحفظ القرآن ما تبدل فيه ولا حرف. الآن القرآن له 15 قرنا ما في حرف واحد استطاع الأعداء أن يزيدوا في القرآن، ما في. القرآن الموجود في المدينة والقرآن الموجود في الصين واحد. نيجي التوراة والإنجيل مختلف، مثلا التوراة اللي في بريطانيا غير التوراة اللي في الإنجيل اللي في بريطانيا، ما هو زي التوراة اللي في مثلا في اليونان أو في أمريكا أو في هولندا، مختلف، لأنه هذا الله تولى من يحفظه العلماء، والعلماء كانوا ما هم طيبين بني إسرائيل، لعبوا صار يمسحوا آية ويكتبوا آية على مخهم. كان الزاني في بني إسرائيل إذا زنى وهو محسن يرجم بالحجارة حتى يموت، فكثر الزنا في بني إسرائيل، فكان إذا زنى الفقير يرجموه والغني كذا، فصاروا ضجة أنت ظلم ما تخاف الله الحكام القضاة الكذا، فراحوا مسحوا هذه الآية وكتبوا مثلا الزاني نعم يسود وجهه ويركب على حمار ويدور في البلد، خلاص هكذا على الخلف ويدور في البلد. الفقراء رضيوا ما دام يصير سوى. فبعد ذلك لما حصل الزنا في يعني في المدينة هنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بني إسرائيل، جاءوا إلى الرسول وطلبوا منه، فقالوا روحوا بلكي محمد هذا بلكي يكون فيها تخفيف، فلما سألوا قال لهم جيبوا التوراة، فأتوا بالتوراة وقال لهم يلا يقروا. فأراد إيه الرسول، ما هو يعني ما يعرف العبرية، فأراد يقرأ وأراد إيه يحط يده على الآية، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، وإذا به موجودة آية مكتوبة هذا. ولذلك قال فليأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وهذا وقال الله تعالى فويل الذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم. فقال إنا نحن الذكر وإنا له لحافظ، يعني وإنا حافظ. تقديم المعمول يدل على الاختصاص دائما في اللغة العربية، لأنه له هذه متعلقة بها، يعني إنا حافظون له، وحافظون هو خبر إنا، وإن هذه إنا واسمها، وهذا موجود دائما زي ما قال الله تعالى إياك نعبد وإي أصل كان نعبدك ونستعينك، فعل مضارع وفاعل ومفعول. فقدم المعمول أن العبادة لا تصلح إلا إلا لله، إياك نعبد وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني ارغب إلى ربك. وفي أشياء يجوز أن تسنب يعني تسنبها إلى الرب وإلى الرب، مثلا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ما في شيء، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالرسول يؤتي ما في شيء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما في شيء، لكن توكلت على الله وعلى الرسول هذا ما يصح. فلذلك دائما يكون وإنا له لحافظ. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به. وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت يا محمد لست أول من كذب ولست أول من أوذي وليس من قال فيه أنه ساحر وأنه مجنون وأنه كاهن، لا، في أنبياء قبلك. والإنسان لما يبتلى بشيء نعم يحصل له مثل ما حصل من قبله يكون فيه تسلية. الرسول ليس أول، فنوح كذب وهود كذب وصالح كذب نعم وشعيب كذب وموسى كذب، فأنت كذلك، هؤلاء إخوتك وهم إسوة لك. يقول تعالى مسليا لرسوله في تكذيب من كذبه من كفار قريش إنه أرسل من قبله من الأمم الماضية، وأنه ما أتى من أمة من رسول إلا كذبوه واستهزأوا به. يكفي ذلك قصة نوح عليه السلام. يقول الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منك. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا له بالرسالة، وذكر لهم نعمه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم عشان ما يسمعوا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعللت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا كذلك والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح ربي إنما عصوني واتبع من لم يزد ماله. حتى بعد ذلك قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا إيش هذول ود وسواع أسماء رجال صالحين في قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومه أن صوروا صورا لتنشطوا في العباد فصوروهم ولما استمر سنين ماتوا هؤلاء جاء الشيطان إن آباءكم كانوا يدعونهم فعبدوهم من دون الله ومكث فيهم نوح 1000 سنة إذا يقول لهم قولوا لا إله. ولذلك أول شرك وقع في العالم سبب الغلو في الصالحين، ولذلك الآن موجود هذا الغلو في الصالحين في كثير من البلاد الإسلامية، يعني تجد بعض القبور يطاف بها كما يطاف بيت الله موجود ويستغاث بها وينذر لها ويفعل وبعد ذلك يقول انه يعني ليش المسائل ما تمشي على لان هذا شرك. النذر ما يصح، ثم النذر لا ياتي بخير انما يصح حتى النذر للرب سبحانه وتعالى. واحد يقول يا ربي ان تشفيني انا اتصدق 100 ريال، يعني معناه يعني ان تشفيني انا اتصدق، ما تشفيني مين اعطاك 100 ريال؟ الرب سبحانه وتعالى، ما هو ادب يعني. ولذلك مثال ذلك في الدنيا، لو أن إنسان له يعني والد وولد، قال الوالد ولدي اذهب إلى السوق واتني بالشيء، قال له لا جيب ريالين، جيب ريالين أنا يعني حطها في جيبي وأروح أجيب لك، هذا ما هو بر، لازم يقول له مرحبا سمع الوطاء. فلذلك النذر لا إنما يستخرج به إيه؟ مال البخيل. النذر المحمود الذي مدح الله في كتابه النذر الذي ليس فيه إن ولا إذا، واحد يقول لله علي في آخر رمضان أن أذهب معتمرا إلى مكة، هذا فيه أجر، هذا الذي مدحه الله. وأما النذر الذي فيه إن أو إذا، وأكثر الناس خصوصا النساء ما يعرفن إلا النذر إيه؟ الذي فيه إن، يا ربي إن تشفي ولدي أنا أتصدق، إن ترد غائبي أنا أتصدق، الله يبغى يرد غائب الأجل هذا. فلذلك يجب الناس أن يعرفوا أن هذا ولذلك وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الشرك، فهؤلاء يصيروا في الشرك وهؤلاء يصيروا في الشرك، والشرك يعني هو أعظم الذنوب. ويكفي ذلك أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك يمكن أن يغفره الله سبحانه، حتى مثلا يعني قتل النفس، حتى قتل. ولذلك يقول الله تعالى في القرآن يعني جاء في آياتنا أن عبد الله بن عباس يقول أن الذي يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، كان يرى هذا هو، ولكن العلماء كلهم خالفوا في ذلك أن الشيء الذي لا يغفر هو إيه؟ الشرك بالله الذي هو الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو معصية من المعاصي، واحد إذا قال مثلا قال يصلي وعشان الناس يمدحوا أو يتصدق لأجل الناس يثنوا عليه وغير ذلك فهذا يسمى معصية، شرك أصغر. الشرك الذي يخلد في النار هو إيه؟ هذا معنى في قوله تعالى وكذلك نسلكه في قلوب المجرمين وقد خلت سنة قد علم ما فعل الله تعالى بمن كذب. انتوا اقروا القرآن واسمعوا من أبائكم ماذا حصل للذين كذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فإن قوم نوح عذبهم الله وكذلك قوم هود وكذلك قوم صالح وكذلك قوم شعيب، وكذلك يعني أنتم يا أيها العرب الذي في مكة بتمروا على المدينة وتذهبوا إلى الشام، نعم، وتمروا على مدائن صالح وتروا ما حصل بمدائن صالح، ومدائن صالح تبعد عن المدينة الآن تقريبا بأربعمائة كيلو، وتشوفوا ما أنزل الله بهم بعدما كفروا بصالح عليه السلام وعقروا الناقة، وكذلك قوم شعيب تقريبا في الأردن في معان، يعني هؤلاء الأنبياء كلها يعني كلهم في الجزيرة العربية، قوم هود يعني كانوا في حضرموت، قوم صالح كانوا في مدائن صالح، قوم شعيب في معان، قوم شعيب هذا فنزل بهم العذاب. ولأجل ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى، وقال أنس والحسن البصري كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، وقد علم ما فعل الله تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. وهذا دائما هذه عادة الرب سبحانه، نجيناه وأهله المؤمنين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوير، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد من الرب سبحانه وتعالى لا بد أن يتم. فلذلك المسلمون إذا أرادوا أن ينتصروا على أعدائهم أن يكونوا مسلمين على ما ينبغي، فإذا كانوا كذلك واستعدوا للكفار بما يستطيعون من إيه؟ من السلاح، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وكان يجب على المسلمين كذلك أن يتعلموا الصناعات الحديثة الموجودة الآن، ما يجي مثلا يحارب الكفار بالنشاب البندقية، لازم يتعلم هذا. ولكن مع الأسف أول يصلح أنفسهم، ويكفي ذلك غزوة أحد. غزوة أحد ليه حصل الهزيمة فيها؟ لأن بعضا من أصحاب رسول الله خالفوا رسول الله صلى الله عليه بس، لأن الله قال اجلسوا في هذا المكان، نعم، لا تبرحوا مكانكم حتى لو أغلونا أكلا. فلما انتصر الرسول وأصحابه قال بعضهم لبعض إن إخواننا يجمعوا الغنائم ونحن نجلس، فتركوا الأماكن، نعم، فكان سبب. ولذلك الله عاتب المسلمين في إيه؟ في غزوة أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير ما تنظرون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة إلى آخر، يعني تقريبا يعني 80 آية في سورة آل عمران في غزوة أحد، 80 آية كلها في ايه؟ في غزوة احد. ويلوم حتى ان بعضهم يعني قالوا بعض المنافقين قال يعني نحن خرجنا مع محمد هنا وصار يقتل. فالله رد عليهم قال إذا كنتم كذلك نعم يعني اجلسوا في بيوتكم، هل تموتوا ولا تموتوا أبدا، ها إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكر. ولو فتحنا يعني ولو فتح الله على الكفار وعلى المشركين اطلعوا إلى السماء، نعم لقالوا هذا إيه سحرنا محمد. ومعروف أن السحر له إيه شاول، ها ما يقول هذا من الرب سبحانه وتعالى، لقالوا إنما سكر. وهذا إيه عناد يعني ها في وقد خلص سنة لو خلص الآن في قلوب نس إيه وما يأتي من رسول إلا كانوا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، لا يؤمنون بهذا القرآن وقد خلت سنة الأولين. يعني الذي حصل إيه على الأمم المتقدمة، الأمم المتقدمة ما آمنوا بالرسل. فهؤلاء أنتم عندكم قصة هود وقصة صالح وقصة يعني قبل القرآن يعرفوا يعني يعني العرب قريش مكة يعرفوا أن هناك إيه أنبياء بعثوا زي ما يعرفوا مثلا اليمن معروف كذلك مثلا تبع نعم كذلك قصة سبأ سبأ هذه إيش كان يعني كان فيها من الخيرات ما الله بيعلم. يقول الواحد يعني الواحد من بساتينه العظيمة لو أن إنسان أخذ زنبيل وحطه على رأسه ومشى في البستان إلا يتساقط من الشجر يمل الزنبيل لما كثروا ماذا راح هذا كله لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من يشكر له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سر العلم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجاز. وكذلك أهل مكة كان إيه تجبى إليه ثمرات كله. مع ذلك لما دعا عليهم الرسول أصابهم الجوع والحاجة حتى أن الواحد منه إذا فتح فمه يدخل الدخان من الجوع. ثم بعد ذلك جاءوا إلى الرسول وطلبوا من الرسول أن يدعو لهم فربنا أعطاهم ولكن مع ذلك قالوا يؤمنوا ما. كذلك يعني فرعون أرسل عليهم العذاب وعلى ذلك طلبوا من الرسول. وهذه عادة وقد خلت سنة الأولين. ثم يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء وظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا يعني إيه سدت أبصارنا. قال مجاهد قال إنما مجاهد وابن كثير والضحاك سدت أبصار يعني إيه يعني صار إيه يعني طلمس على أعيننا وسد. وقال ابن عباس وغير ذلك قال إنما سحرنا. وقال الكلبي عميت أبصارنا. ومعلوم أن السحر له إيه تأثير. إيش يعني السحر؟ السحر معروف يعني تقريبا رقى وتمائم تقرأ على الإنسان فيخيل للإنسان أنه حصل منه شيء زي ما قال سحروا أعين الناس. هذه الثعابين الحبال اللي رموها السحر حق موسى فرعون ما هي يعني ثعابين إنما هي إيه كلها سحروا الناس الحاضرين وجابوا إيه بالزيبق فحطوها كده وفي الشمس لما الزيبق يضرب عليه الشمس يصير كأنها تتحرك وهي في الحقيقة ما تتحرك. ولأجل ذلك لما رمى موسى عليه السلام عصا صارت ثعبان كبير وابتلعت كل ما في الوادي أبدا وإلا هي ما كانت أبدا. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ما هي حقائق. والسحر كده يعني تقريبا حتى تعريفه يعني علميا إيش هي يعني السحر يعني هي رقى نعم يعني تؤثر في القلوب وفي الأبدان قد تمرض الإنسان وقد تميت وقد تفرق بين والسحر موجود وهو يعني كبير من كبائر الذنوب زي ما قال الله تعالى في يعني في سورة البقرة عن السحر الذين هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون من ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به أحد إلا بإذن يقول يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم بابا من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك بل قال إنما سكرت أبصارنا. قال مجاهد وابن كثير والضحاك سدت أبصارنا. وقال قتادة عن ابن عباس أخذت أبصارنا. وقال العوفي عن ابن عباس شبه علينا وإنما سحرنا. وقال عميت أبصارنا. وقال ابن زيد سكرت أبصارنا السكران الذي لا يعقل. ومعلوم السكران لا يعقل ولذلك هذا ما يقول. والآية التي قبلها نعم يقول يخبر تعالى عن كفر وعناد في قول يا أيها الذي نزل عليه الذكر الذي تدعي على ذلك إنك لمجنون أي في دعائك في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا لوما أي هلا تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وكذا قال في هذه الآية وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين وقال مجاهد في قوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي بالرسالة والعذاب الملائكة ينزل لغرضين إما بالرسالة بالوحي وإما بالعذاب ليعذبوا الكفار والمشركين الذين عصوا الله وعصوا رسوله إلى غير ذلك بأهل ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل ومنهم من أعاد الضمير في قوله له حافظون على النبي صلى الله عليه وسلم كقوله والله يعصمك من الناس والمعنى الأول هو الظاهر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.